حيث المكبل في سرادي بالظلم. هذا الذي عاف المنام لأجل ثكلى لم تنم، هذا الذي ألقى عصا الترحال رهنا للحمم. هذا الذي يفدي الجهاد روح ودم، والآن وأسفي عليه غريق بحر ملتطم. لم ينبري أحد له لم يفتدوا أولو الشيم، تركوه في ظلماته والليل بالكيد ادلهم. هجروه ما سلوا له سيفا نكاية ينتقم، لكنه رغم القيود ورغم آلاف التهم سيظل ينبض عزة من خلف قضبان الألم. سيظل ينبض عزة من خلف قضبان الألم.